ترى الدم، فربما وضعت الطاسة تحتها من الدم. وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. وهذه يدل على المستحاضة لا حرج عليها في دخول المسجد والصلاة مع المسلمين والاعتكاف، لأنه غير الحد من الحيض، ما تسمى حيض، لها أحكام الطاهرات في كل شيء. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي، وهي زينب رضي الله عنها بنت جحش. نعم. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا بنات جحش كلهم من المستحاضات، زينب أم المؤمنين وأم حبيبة وحمله. نعم. باب هل تصلي المرأة في الاستحاضة يكون الدم يسير معها دائم مثل السلف، هذا حدث دائم، صلي وتصوم وتحل لزوجها وتوضأ لكل صلاة، إذا كان معها الدم دائم عليها أن تصوم وتصلي كالطاهرات، وعليها أن توضأ لكل صلاة، إذا دخل الوقت توضأ ولا تزال في طهارة ولو خرج الدم حتى ينتهي الوقت، ما دمت الوقت تصلي وتقرأ القرآن وتمس المصحف حتى ينتهي الوقت، فإذا خرج الوقت لزمها أن توضأ الوقت الثاني، وهكذا ما دام معها ما دمت الاستحاضة معها. لها أن تجمع فلا. نعم. لها أن تجمع. نعم. تجمع بين الصلاتين. ولها أن تجمع إذا دعت حاجة، لا لها أن تجمع كما علي اللي حمله. نعم. طالب العادة ما يحسن. نعم. سبعة أيام في الشهر أربع سنين، ثم تنتقل إلى 15 يوم أربع سنين أخرى، هل يحصل هذا للنساء؟ الله أعلم، قد يرى، قد تغير العادة. نعم. والدم إذا زاد في أربع سنين أخرى الوقت متلزم العادة ولا لا تفرط، النبي أمر بلزوم العادة حتى أن تلزم عادتها، وما زاد هو استحارة، صلي وتصوم والحمد لله. نعم. نعم. نعم. تغتسل مثل ما أمر حمزة، أمر حمزة رضي الله عنه تغتسل الصلاتين، هذه سنة، والواجب الوضوء، لكن الغسل غسل مستحب، تجمع وتغتسل أفضل إذا شق عليها الأمر. نعم. الأفضل الغسل، السنة الغسل، ولا ما هو واجب، الواجب عليها غسل الحيض فقط. الجامع غسل أفضل، ولو جمعت بين غسل صح. نعم. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. نعم. باب حكته، يعني حكته ثم تغسله كما قال في حديث آخر، حديث فاطمة، حديث حبيبة أيضا، ثم تحكه ثم تغسله بالماء. نعم. ذكرها للريق فقط. ها؟ وذكرها للريق فقط يعني مع الغسل المجمل يحمل على المفسر. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10 ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال ورواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في شأن المحادة ليس المرأة أن تحد على قريبها إلا 3 أيام فقط إذا مات قريبها كأبيها وهي لا بأس أن تحد 3 أيام تترك الملابس الجميلة والطيب ونحو ذلك 3 أيام لا بأس لأن النساء صبرهن قليل في الغالب وتأثرن كثيرا فمن رحمة الله أن أذن لهن في الإحداث 3 أيام على أقاربهن كالأب والأخ ونحو ذلك. أما الرجل لا يحد على أحد الرجل ليس له أن يحد على أحد. أما الزوج فتحد على 4 أشهر و10 على الزوج إلا إذا كانت حاملة فإنها تحد حتى تضع الحمل ومعنى الإحداث تجتنب الملابس الجميلة والطيب والكحل واللبس الحلي من الذهب والفضة ونحو ذلك وتبقى في منزلها لما زوجه هو ساكن فيه هذا الإحداث. لكن لها أن تحد على غير محرم كعالم أو كرجل له فضل لها أن تحد فوق أقل 3 فأقل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحد على ميت فوق 3 أحسن الله عليك حديث حام أن تحد على ميت فوق 3. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. أحسن الله عليك. نعم إذا كان علاج لا بأس المنهي عنه تفريج الحسن. أحسن الله عليك يا شيخ. يقول الفقهاء إذا زادت أيام العادة على المرأة فإنها تتبعها بالعادة فإن فحشت الزيادة كانت مستحاضة. وش الضابط يا شيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تمسك العادة فمتوهي مثل ما قال لهم أنكثي قدر ما كانت تحبس حضرتك ثم اغتسلي. وهكذا أمر فاضل بن أبي حبيش وأمر حملة كذلك تمسك سعادتها والباقي صلي وتصوم. أحسن الله عليك. ما يسعى النساء إلا هكذا ما يسعهن إلا هكذا لأنهن يضطربن كثيرا ما يضطربن عليهن الدم اضطرابا كثيرا. لكن أحسن الله إليكم لو زالت عادتها ثم رأت القصة بعد الزيادة رأت القصة البيضة بعد الزيادة عادتها 5 ثم زادت 8 وترى القصة بعد 8 هذا محل نظر أو محل نظر قد يقال الزيادة المتصلة التي من جسد من الحيض قد يقال أنها يسيرة لكن ما ينضبط الأمر ما يضبطه إلا ما كما قال مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لحاملة ولفاطمة بنت أبي حبيش ولأم حبيبة كلهن قال لهن فانكثن قدر ما كانت تبيح حيضتهن ثم اغتسلن لأن هذا هو اللي يضبطهن. نعم عيادات الأسنان مع الطبيب امرأة ولا يوجد كل عيادة إلا مع امرأة هل نتعالج عنده؟ إذا تيسرت امرأة فالحمد لله ولا جاز العلاج عند الرجل عند الضرورة وفصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم نعم نعم إذا دعا لي ما صح إليه ننزح مو من التفريج. نعم لها أن تحج لها أن تبقى في بيتها ولها أن تلبس ملابس جميلة 3 أيام. نعم نعم نعم لها الخروج المدرسة تخرج لحاجاتها هذه من الحاجات تخرج للتدريس أو موظفة أو طالبة، هذا من الحاجات، لكن من غير تجمل ولا طيب ولا نعم نعم.